رواية أخرى بفتح السين السرب، ومن حيث اللغة أيضا يقال سرب. فالرواية الأولى وهي الأشهر عندنا ثاني النفس، من أصبح آمنا في سربه أي في نفسه، وكأنه يعني عليه الصلاة والسلام الأمن في السرب هو الاطمئنان النفسي، لأنه ذكر بعد هذه الفصلة الأولى الفصلة الثانية فقال معافا في جسده. فمن أصبح آمنا في سربه أي في نفسه. أما بفتح السين كما ذكرنا في رواية أخرى فالمقصود بها الطريق والمسلك، المعنى يختلف بعض الاختلاف ولكن في النهاية يلتقي أحدهما مع الآخر. من أصبح آمنا في سربه في نفسه، أو من أصبح آمنا في سربه يعني في منطلقه في حياته في طريقه في هذه الدنيا التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا ووسيلة ليسعد المسلم بها في الحياة الأخرى. فسواء كانت الرواية من أصبح آمنا في سربه أي في نفسه، أو من أصبح آمنا في سربه أي في طريقه ومنطلقه في حياته، المؤدى واحد. ثم الخطة الثانية معافا في جسده، ثم قال أخيرا عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا أي جمعت له الدنيا وسيقت له بحذافيرها. وغرض الحديث هو تربية المسلم على أن يقنع بالقليل مما آتاه الله تبارك وتعالى من الرزق، لأن الرزق في سعته أمر ليس له حدود ينتهي إليه الإنسان، بل الأمر كما أوضحه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حين قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولو كان له ثلاثة لابتغى إليهما رابعا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لذلك الحديث فيه حظ للمسلم على أن يقنع بما أتاه الله تبارك وتعالى من الرزق ولو كان قوت يومه فقط. وقد مضى في بعض الحديث أن من كان عنده رزق يوم وليلة، غداء وعشاء في يوم وليلة، لم يجوز له إسلاميا أن يسأل الناس أي أن يشحذ منهم، لأن هذا الرزق يكفيه، وكل يوم يأتيه برزقه من الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الحديث كأنه يلتقي بسبب وثيق بالآية المعروفة التي خاطب الله تبارك وتعالى في شخص نبي عليه السلام أمته حين قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم زينة الحياة الدنيا زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لذلك المسلم إن كثر عليه في الرزق تذكر هذا الحديث، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعند وقوع يومه فكأنما خيزت إليه الدنيا. ومن أصبح موسعا عليه في الرزق تذكر الحديث السابق في الترك الأخير ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص نعم المال أو نعم المال الصالح